ينضم للمفتي اطراح النظر الى الحتام جاء الى رضا الوطن. قال دول المفتي اطراح النظر الى الحطام مفتي ينبغي ان يقول قصده بفتواه رضا الله تعالى والاجر منه بالاخره ولا ينظر الى الدنيا ولا ما يناله فيها بالعاجل. اطراح النظر الى الحطام، حطام اصلا الحشيش متكسر، والمراد به الدنيا لانها حطام. نعم، جعل رضا الله تعالى هو نظره.